لا تستحي قل أحبك تابت أسماعي، لا تستحي قل أحبك تابت أسماعي، أرجوك لا تستحي يا صاحبي قلها، يا صاحبي قلها، أطلق حجاجك وخله يرسل الداعي، فرحة لقانا ترى ما بيك تقتلها.